السلام عليكم. من نحن؟ وأين كنا؟ وكيف كنا؟ وأين وصلنا؟ وإلى أين نتجه في هذه الحياة، يعني على كوكب الأرض؟ أسئلة أثارتني وأثارت كثير من المهتمين والمفكرين والمنظرين، وجلسوا يتأملون فيها طويلا ويبحثون عن أجوبتها في كل مكان. كذلك بعد الموت، ما هو الموت؟ ماذا سيحدث في الموت؟ ماذا يوجد في عالم الموت؟ هل ما أخبرت به الأديان حقيقة أم خطأ؟ أم هناك يعني جانب آخر ما زال خافيا؟ أيضا أسئلة أشغلتني وأثرتني. وطبعا كنت مثل عامة الناس، يعني أعتقد بأن هذه الأجوبة موجودة في الدين ومحشومة، و يعني لا حاجة إلى البحث فيها. حتى اكتشفت يعني بعد أن اطلعت على نظرة الفلاسفة إلى الأديان أن الدين خطاب ظاهري يحدث الناس بما يفهمون وبما يعقلون، ويخفي الكثير من الحقائق العلمية، تماما مثل ما كان القرآن مثلا يتحدث عن الحقائق الكونية بحسب ما يشاهد الناس. يعني القرآن مثلا يصف الشمس بالحركة، يصف الأرض بالثبات، يتحدث عن يعني الجبال التي تثبت الأرض، يتحدث عن سطحية الأرض. يعني كثير من الحقائق الكونية والفلكية والجيولوجية ثبت علميا أنها مخالفة للحقيقة التي جاءت في النص الديني، وهذا بالتأكيد يدعم مذهب الفلاسفة أن الدين بكل ما فيه هو خطاب للناس على قدر عقولهم، وهذا يعني أنه يوجد حقيقة غير الدين. نعم، الدين ليس خطاب، كان خطابا إصلاحيا، وله وظيفة، له هدف وظيفي، والهدف الوظيفي يختلف عن الهدف العلمي. الهدف الوظيفي هو هدف تربوي، أنت تهدف إلى أن تصنع من أمة ما أو من شخص ما إنسانا صالحا، ولن تستطيع إلا عندما تخاطبه بحسب ما يفهم، يعني تقدم له أدلجة أو برمجة عقلية تجعل منه إنسانا صالحا. وهذا طبعا قمة النبل والشرف، و يعني هي مهمة صعبة صعبة لا يستطيعها إلا الأنبياء. لكن الحقيقة العلمية هذه مسألة أخرى. فعندما وجدت أن الأمر بهذا الشكل، أن الدين خطاب للإصلاح، له هدف وظيفي وليس هدف علمي، علمت بأنه يوجد حقيقة غير ما جاء في الخطاب الديني، يخاطب الناس على حسب عقولهم، على ما يفهمون وما يرون ويتصورون. بحثت في هذا العالم ووجدت شخصيتين، يعني قدمتا لي المعرفة التي كنت أبحث عنها. فعلا يعني وجدت لديهم ما يشبع نهمتي في هذه المجالات، الحياة والموت. الحياة يعني بسياقها العام والكبير جدا، يعني من هو الإنسان؟ ما هو تاريخه في هذه الأرض؟ ما هي مسيرته؟ ما الذي حدث يعني في البداية حتى وصلنا إلى هذه النقطة؟ هذه أجوبة قدمها لي يوفال هراري بكل أمانة، الأستاذ في جامعة جرزلم، و أيضا تحدث عن المستقبل بشكل جيد. يعني التاريخ عنده هو الماضي والمستقبل، وليس فقط حكايات ماضوية، فهو يقرأ التاريخ قراءة فريدة. جيفري لانج أول من اهتم بظاهرة الاقتراب من الموت، طبعا اهتم بها كتأسيس مثلا مركز أبحاث، كجمع للقصص، للروايات، للتجارب، ويعني تدشين موقع في النت عن هذه الظاهرة. أيضا هو أجابني عن كثير من الأسئلة التي بعد الموت، سواء أجابني هو بشكل مباشر من خلال لقاءاته ومحاضراته وكتبه، أو من خلال نشاطه في النت يعني والمحتوى الذي قدمه. طبعا يوجد قبله مؤلف كتاب Life After Life، الحياة بعد الحياة، لكنه لم يكن ناشطا في هذا المجال مثل جيفري لانك. فهاتان شخصيتان، يوفال هراري وجيفري لانك، أنا بالنسبة لي هما أعظم شخصيتين فكريتين في مجال الحياة والموت. وطبعا أقصد السياقات العامة والشاملة جدا، وليس التفاصيل والأشياء الدقيقة. الحياة موضوع كبير جدا، يعني كل شيء في الحياة هو تخصص بمفرده، لكن أقصد الحياة التي تهمني كإنسان، كيف أفهمها؟ يعني كيف أنظر إلى تاريخ البشر فوق الأرض؟ من نحن؟ كيف توزعنا على هذا الكوكب؟ لماذا تميزنا عن باقي المخلوقات؟ والقصة التاريخية هذه يعني ليست واضحة بشكل جيد، لكن يوفال هراري قدم دراسة تستحق أن تكون تأسيسا لمرحلة جديدة من تصور التاريخ. وطبعا هذا كما قلت يعني لا يطعن في الحقائق التي قدمتها الأديان، لكن إذا فهمنا الأديان على أنها كانت ذات هدف وظيفي، ذات هدف إصلاحي، ذات هدف تربوي، سوف نعلم بأنها لن تقدم الحقيقة العلمية بقدر ما تقدم الحقيقة الوظيفية. يعني الهدف منها أن تخلق مجتمعات نامية ومتعاونة ومتكاتفة وذات أرضية قانونية وأخلاقية، لكن الحقيقة العلمية خافية. الحقيقة العلمية لا يبحث عنها في الدين، مع أن الدين قد يشتمل بعض الحقائق العلمية، لكن هذه أيضا لا تتعارض مع وظيفة الدين الإصلاحية. أما العلم العميق والبعيد جدا فهذه يعني معارف لا توجد في الدين. يعني أصل البشر كما نعلم في الأديان آدم وحواء، لكن العلم يقول شيء آخر. وأنا أميل إلى الرواية العلمية، وبالتأكيد أن هذه الحقيقة يعني عندما تكتشف أنت بأن الحياة والموت قضية أخرى تختلف عن ما جاء في الدين، سوف تصاب بصدمة. وغالبا الناس ينقسمون إلى اتجاهين، إما ملحد يلحد بالدين ويكذبه ويقول هذا خدعنا وضللنا ويعني قدم لنا يعني الأدلج الخاطئة، أو شخص ينكر هذه المعلومات وهذا العلم وهذه الحقائق البينة والواضحة والثابتة بالأدلة وبالدراسات الحقيقية، وبالتالي ينصر الجهل ويتكاتف مع الجهلة والمغفلين. هذا ما انقسم إليه غالب الناس. يعني عندما تكتشف أن الحقيقة مخالفة لما في الدين، فغالبا إما أنك ستلحد بالدين وتكذبه، أو تنكر الحقيقة وتطمسها وتبقى مع الجهلة والأغبياء والمغفلين بحكم أنك مع الدين، بدعوى أنك تدافع عن الحق وعن الدين وعن الله وعن الوحي. لكن لا، يوجد حل آخر، يوجد حل آخر الذي أقوله دائما وأكرره، وهو مذهب الفلاسفة أن الدين خطاب إصلاحي، خطاب وظيفي، خطاب الهدف منه انتشال الناس من الحضيض وتربيتهم. وهذه ليست مسألة هينة كما أقول، يعني المربي يؤدي أصعب المهام ويحاول أن يخترق عقول الناس بطريقة ذكية تستطيع أن تجعل منهم صالحين. فهذا يعني يجعلك تحترم الدين، لا تكذب الدين، لا ترفضه، لا تهاجمه، الدين أصلح الناس. طيب تقول لي قدم معلومات خاطئة، طيب هذا الذي يتناسب مع عقول الناس، هذا الذي ينفعهم، هذا الذي يحركهم، هذا الذي يصلحهم. فمن هذا المنطلق يجب أن نحترم الأديان ونحترم الأنبياء ونحترم يعني النصوص المقدسة، ونعي جيدا بأنها فعلا جاءت من عند الله. الله عز وجل هو الحكمة وهو العلم المطلق، و يخاطب الناس بما يفهمون لا بما يعلمه هو. الله لا يخاطبنا بمعرفته، هو العليم بكل شيء، يخاطبنا بما نفهم. فإذا انصدمنا، يجب أن نفهم بأن الواقع هو بهذا الشكل، أن الدين خطاب للناس على قدر عقولهم، وأن الحقيقة العلمية موجودة في العلم وفي البحث وفي الدراسة، وبالتالي نحصل على العلم الحقيقي، فأنصح وأحث من يبحث عن أجوبة مهمة وضرورية للحياة والموت أن يستمع لهؤلاء ويشاهدهم ويقرأ لهم. أنا بالنسبة لي كانوا ثراء معرفي كبير جدا، يوفال هراري في الجانب الدنيوي والحياة وتاريخ الإنسان ومستقبله، وجيفري لانج في الموت وطبيعته وماذا سيحدث وإلى أين نتجه ومن هو الله ونحو ذلك. إلى اللقاء.